إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد على ما قضيت ولك الشكر على ما أعطيت نستغفرك اللهم ونتوب إليك اللهم إنا نسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وظاهره وباطنه والدرجات العلى من الجنة اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أعمالنا أواخرها وخير أيامنا يوم نلقاك يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين أو أقل من ذلك يا رب العالمين اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه عبادك الصالحون ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه عبادك الصالحون وأولياؤك المقربون اللهم إنا نسألك في هذه الليلة المباركة أن تغيثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا سحا غدقا اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك على البلاد اللهم أنت الله الذي لا إله إلا أنت أنت الغني ونحن الفقراء أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم أغثنا يا مغيث يا غياث المستغيثين أغثنا وانصرنا اللهم وتول أمرنا واجبر كسرنا وارحم فقرنا يا رب العالمين اللهم ليس في الوجود إله سواك فيدعى وليس في المملكة رب غيرك فيرجى وليس مثلك جواد كريم فيطلب منه العطاء وليس غيرك جواد يطلب منه الفضل والنعمى إلهنا من سواك ترفع إليه الشكوى إلهنا من غيرك يرفع البلوى ويسمع النجوى إلهنا بمن نستنصر وأنت الولي الناصر أم بمن نستغيث وأنت القاهر إلهنا أنت تعلم ما في الضمائر وأنت تعلم ما تكنه السرائر وأنت فوق خلقك قاهر أنت الأول قبل كل شيء وأنت الآخر إلهنا نسألك في هذه الليلة المباركة سؤال المحتاج الفقير الذي فاضت لك عيناه وخشع لك قلبه وذل لك جسمه من وقف ببابك اللهم إنا نسألك سؤال من وقف ببابك ولاذ بجنابك ولا حول له ولا قوة إلا بك نسألك اللهم في هذه الليلة المباركة أن تقيلنا من النار اللهم أقلنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم حرمنا على النار، وحرم النار علينا، وعم بذلك والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين يا رب العالمين. اللهم هؤلاء عبادك وقفوا ببابك، اللهم أعطهم خير ما تعطي أحبابك يا رب العالمين. اللهم إن لكل منهم مسألة وطلبا، اللهم فأعط كل منهم مسألته وأجب دعوته وفرج كربته. اللهم من كان منهم مريضا فاشفه، ومن كان فقيرا فأغنه، ومن كان مدينا فاقض دينه، ومن كان منهم مبتلا فعافه. اللهم ومن كان منهم أيما فزوجه، اللهم من كان منهم ضالا فاهده يا رب العالمين. هذا دعاؤنا ومنك الإجابة، وهذا جهدنا وعليك التكلان، وهذا عمل العبد الفقير المقل، ومنك التوفيق ولك الفضل في الأولى والأخرى. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناءً عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وإمام المتقين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الله السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.